انا قلت لكم مش من غلطه ده يعتبر مخالف خفيف لوقوع العمليه المخالفه كده. قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية أصل العمل. الآن خدت أول إشارة التطبيق أنه على التطبيق على العمل. أيوة. شوف مثل صاحب الكفاية في بداية الأصول العملية يقول والمهم منها أربعة، لأنها تنحصر في أربعة موارد جريان الأصل تنحصر. أما نفس الأصول العملية يقول المهم منها أربعة، فإن مثل قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية وإن كانت من الأصول العملية لكنها مختصة في باب من أبواب الفقه، يعني عنصر مشترك لا يخرج عن علم الأصول، عنده العنصر المشترك للتدوين في علم الأصول لا أنها ليست من علم الأصول، يكفي أن نبحث عنها في نفس البحث الفقهي الطهارة في عملية التدوين، وإلا عند الجميع مسلم أنها من الأصول العملية. لا هي مثلها مثل أصالة البراء أصالة الطهارة. نعم على القول بالعنصر المشترك بل تخرج عن علم الأصول لكنها أصل عملي. لا مسألة قاعدة الطهارة مثل أصالة البراء مثل أصالة الحل، شنو الفرق بينهما؟ هذه موضوعها الشك والحكم هو الطهارة، هذه موضوعها الشك والحكم هو الحلية. نقول هذا مشروط الطهارة وكل مشروط الطهارة فهو صار. هذا صار مثلا ما صار تطبيق، يعني تطبيق مثلا. هذا يجري أيضا فيه مشكوك المحلية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا الآن حتى الأصول العملية جارية في الشبهات الموضوعية لا تخرج عن كونها أصلا عملية وإن كانت ليست من علم الأصول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكرنا في الدرس السابق أن العلماء فرقوا بين أنواع الأصول العملية بلحاظ مقام الإثبات ولسان الدليل، وبعد أن استعرض المصنف كلماتهم في المقام وصل البحث إلى ما يراه مقتضى التحقيق، فيرى أن الفارق بين أنواع الأصول العملية كنفس الفارق بين الأمارة والأصل بشكل عام، كما أنه في القسم الأول لم يوافق على التفريق عليكم السلام لم يوافق على التفريق بين الأمارات والأصول بحسب لسان الطريقية، كذلك هنا لا يوافق على هذا التفريق بين أنواع الأصول العملية، بل يرى أن الفرق بين الأنواع يكمن في مرحلة الجعل لا في مرحلة إبراز هذا الجعل، ومرحلة جعل الحكم هي مرحلة الثبوت للحكم. في هذه المرحلة تتنوع الأصول العملية عند المصنف إلى نوعين لا إلى ثلاثة، وذلك لأنه طبقا لما ذكرناه في التمهيد من أن تقديم شيء أو العمل به طارة يكون على أساس درجة الكشف والاحتمال قوة الاحتمال فيكون من باب الأمارات، وأخرى يكون التقديم على أساس قوة المحتمل فيكون من باب الأصول العملية المحضة، كما هو الحال في الاحتياط والبراء. نحن نعرف بأن الحكم الظاهري سنخ حكم شرع للحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، كما ذكرنا في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر. فحينئذ لو فرضنا أنه يوجد عندنا مجموعة من الشبهات تبلغ العشرة نحتمل فيها وجود حكم إلزام، وكان ثمانية من هذه العشرة فيها حكم إلزام واثنان منها فيها حكم ترخيص، فحينئذ يوازن المولى بين ملاكات الأحكام الإلزامية وملاكات الأحكام الترخيصية. والمفروض أنه لا يوجد أمارة، وإلا لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. فإن كان باعتقاده أن الملاك الذي لأجله شرعت الأحكام الإلزامية أقوى من ملاكات الأحكام الترخيصية، فحينئذ لا بد أن يشرع لنا وجوب الاحتياط، لا لأجل أن في الاحتياط مصلحة، بل لأجل الحفاظ على الأحكام الإلزامية، لأنه بعد المقايسة والكسر والانكسار بعلمه الغيبي عرف بأن ملاكات الأحكام الإلزامية أقوى، فشرع الاحتياط لأجل المحافظة على هذه الملاكات الإلزامية. ولا يوجد ما يكشف عن هذه الملاكات الإلزامية، وإنما لأهمية هذا المنكشف وهي الملاكات الواقعية فشرع الاحتياط. فالاحتياط حكم عملي شرع لقوة المحتمل وهي الملاكات الإلزامية. وقد يكون الأمر بالعكس، قد يكون بعلمه الغيبي وبعد المقايسة والكسر والانكسار يتوصل إلى هذه النتيجة أن ملاكات الأحكام الترخيصية أهم وأقوى، فبطبيعة الحال لأجل المحافظة على الملاك الأهم لا بد أن يشرع لنا البراءة، لا لمصلحة في ذات البراءة، بل للحفاظ على مصلحة التكاليف الترخيصية. فنلاحظ إذن أن كل من الاحتياط والبراءة أحكام شرعت لأجل الملاك الأهم ولأجل المحتمل الأهم الذي يعرفه المولى بعلمه الغيب. إذن في نفس مقام الجعل عندما يريد أن يجعل، والمولى في مقام الجعل والثبوت لابد أن يبحث عن المصلحة والمفسدة، في نفس هذا المقام عندما تصور المصلحة والمفسدة وعندما قايس بين المصالح والمفاسد قدم بعض الأنواع على بعض، قدم بعض المحتملات على بعض، فكان تشريع البراءة أو الاحتياط لأجل قوة هذا المحتمل. فالأصل العملي الذي يكون تشريعه ناشئا من قوة المحتمل ومن أهمية المحتمل هو الذي نصطلح عليه بالأصل العملي المحض. أما الأصل العملي المحرز لا يلحظ فيه فقط جانب نوعية المنكشف والمحتمل، بل يلحظ فيه كل من الاحتمال والمحتمل. ومثل على ذلك بقاعدة الفراغ. في قاعدة الفراغ بحسب ما نفهم من لسان الروايات الذي يكون هذا اللسان كاشفا عن مرحلة الجعل والثبوت، نفهم أن هناك درجة من الاحتمال أخذها الشارع في تشريعه للقاعدة بعين الاعتبار، ولكن هذا لوحده لم يكن كافيا للتشريع، بل لنوعية المنكشف والمحتمل دخل في تشريع قاعدة الفراغ. أما درجة الكشف وأهمية الاحتمال باعتبار غلبة الذكر على الإنسان حين الاشتغال بعمل، الغالب في الإنسان عندما يشتغل بعمل أن يكون متذكرا له، ففي جانب من الغلبة، هذه الغلبة تكشف عن مطابقة الواقع. هذا الفعل الذي تقدم مني الركوع أو السجود، بما أن الغالب على الإنسان حين الاشتغال بالعمل أن يكون متذكرا، فيوجد من هذه الغلبة درجة كشف معتبرة، درجة كشف مرتفعة، لكن لا مطلق الكشف. المنكشف له دخالة، وهو أن يكون هذا المنكشف عبارة عن عمل قد تم الفراغ منه. والشاهد في تقوم قاعدة الفراغ بهذين العنصرين، يعني درجة الكشف وكون المنكشف عمل قد تم الفراغ منه، الشاهد في ذلك أن قاعدة الفراغ لا تجري حين الاشتغال في العمل، مع أن غلبة الذكر موجودة. هذا من جهة أهمية المحتمل ونوعية المنكشف، ومن جهة درجة الكشف لا تجري قاعدة الفراغ فيما لو علم الإنسان بعد العمل أنه حين العمل كان مشتت الذهن. طب الآن بعد الانتهاء من الصلاة قطعت بأن حين الركوع أصلا كنت مشتت الذهن، لا تجري قاعدة الفراغ، مما يكشف على دخالة العنصرين معا في قاعدة الفراغ. هذا مثال. مثال آخر الاستصحاب. الاستصحاب من الأصول التي لوحظ فيها درجة الكشف ونوعية المنكشف، فنوعية المنكشف أن يكون المشكوك حكما قد كان متيقنا سابقا، لا مطلق المشكوك، نوع خاص من المشكوك، محتمل خاص من المحتملات التي يكشف عنها الحالة السابقة. إذا لوحظ فيها نوعية المنكشف، نوعية المحتمل، محتمل خاص. وفي نفس الوقت في الاستصحاب درجة من الكشف، إما لأجل أن الغالب في الحادث أن يستمر كما هو مبنى من تقدم على والد الشيخ البهائي، كان يعتقدون أن الاستصحاب تجب من باب ماذا؟ أن الغالب في الحادث أن يستمر. قلت تشوف الغالب يعني في درجة كشف، مثل خبر الثقة، الغالب في خبر الثقة أن يكون خبره مطابقا للواقع، الغالب في الحادث أن يستمر في درجة كشف. وإما لأجل أن الشارع المقدس رأى أن غالب المشكوكات في الخارج التي لها حالة سابقة باقية، وإما لشيء آخر، لأن لسنا بصدد بحث حقيقة الاستصحاب بالتفصيل. المهم أنه في الاستصحاب لوحظ فيه درجة الكشف ولوحظ فيها نوعية المنكشف، لوحظ فيه قوة الاحتمال وقوة المحتمل كقاعدة الفراغ. سيفترق الأصل المحرز عن الأصل العملي المحض غير المحرز في أنه في الأصل الغير المحرز لم نلحظ إلا قوة المحتمل ونوعية المنكشف، بينما في الاستصحاب والقاعدة الفراغ لوحظ أهمية الكشف وأهمية المنكشف، قوة الاحتمال وقوة المحتمل. ويفترق الأصل المحرز عن الأمارات في أن الأمارات تمحض جعلها بلحاظ درجة الكشف وقوة الاحتمال مع قطع النظر عن الحكم الذي تكشف عنه الأمارة، سواء كشفت عن حكم له حالة سابقة، عن حكم مشكوك بدوي، كشفت عن حكم وضعي، عن حكم تكليفي، عن حكم إلزامي، عن حكم ترخيصي، لا يهم، لم يلحظ نوعية المنكشف في الأمارات، بينما في الأصل المحرز لوحظ نوعية المنكشف. ومن هذا الباب لا يرد علينا الإشكال السابق الذي أوردناه على القوم في تفريقهم بين الأمارات والأصول، والذي كان خلاصته أن الأمارة والأصل ليست لفظا ورد في رواية أو آية نريد أن نفرق بينهما كيفما كان، وإنما نريد أن نفرق بينهما لأجل معرفة لماذا رتبت بعض الآثار على الأمارة ونفس هذه الآثار لم ترتب على الأصل. ومن جملة الآثار التي درسناها في أول الكتاب رتبت على الأمارة ولم ترتب على الأصل ماذا كان؟ مثبتات الأمارة، حجة يعني مدلول الالتزام غير الشرعي للأمارة حجة، بينما للأصل ليس بحجة. فاستصحاب بقاء الحياة لا يثبت نبات اللحية، بينما الإخبار عن بقاء الحياة يثبت نبات اللحية. ما هو السبب في ذلك؟ لأن لو كان الملحوظ في مقام الجعل مجرد درجة الكاشفية نعرف بأن الشيء الواحد بالمقدار الذي يكشف عن المدلول المطابق بنفس هذا المقدار يكشف عن المدلول الالتزام. إذا خبر الثقة 70% يكشف عن حياة زيد، ف70% يكشف عن نبات لحيته لنفس الدرجة. وإذا كان المدار في حجية خبر الثقة كاشفية 70% فهي موجودة في المدلول المطابق والمدلول الالتزام. لذا كانت الأمارات حجة في إثبات مثبتاتها، بينما في الاستصحاب لم يتمحض جعله في درجة الكشف، بل للحكم المنكشف دخاله. فلأجل ذلك لم تكن مثبتاته حجة. فإذا هذا الإشكال الذي أوردناه في بداية هذا القسم على التفريقات بين الأمارات والأصول لا يرد علينا في المقام. وبهذا تم الكلام في تقسيم الأصول العملية. قال: وهناك معنى آخر للأصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الأمارات والأصول، وهو أنه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتان، يعني في مقام الجعل لا في مقام إبراز الجعل، لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا أهمية المحتمل فهو أصل عملي، فإن لوحظ منضم وأصل عملي صرف، فإن لوحظ منضما إليه قوة الاحتمال أيضا، يعني أيضا مضافا إلى قوة المحتمل، فهو أصل محرز كما في قاعدة الفراغ وإلا فلا. شوف عبارة المصنف باعتقادي في هذا المطلب ككل، يعني من عنوان تقسيم الأصول العملية إلى هنا، باعتقادي عبارة غير موفقة، فيها إيهامات كثيرة. الآن واحد من الإيهامات أنه مثل بقاعدة الفراغ، في الأصل المحرز عند القوم مثلنا بماذا يوم أمس، بماذا مثلنا على الأصل المحرز؟ بالاستصحاب. تغيير المثال يوهم المتلقي ماذا؟ أن الأصل يعني الأصل المحرز بالحمل الشائع، لأننا نتكلم عن الأصل المحرز بالحمل الشائع، يعني لا نتكلم عن مصداق الأصل المحرز، نتكلم عن الأصل المحرز بالحمل الأولي، يعني الأصل المحرز مفهوما ماذا يختلف عن